ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله واتقوا الله واسمعوا. فيقول ماذا وكلا

السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك وارزقنا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد Thank you. Thank you.